دون بلاد الناس سواكم من ترأس الرويبضة فيكم واستعلاء أعلام الفجرة عليكم وإعلانهم صريح الكفر جهرة بينكم وإصغاء عوامكم لهم وترك وزعتكم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم صلبهم والتمثيل بهم حتى لقد بلغني عن جماعة منهم أن الأمنية بينكم بلغت بهم والجرأة عليكم حملتهم على إظهار نوع من الكفر لا يعلم أنه دان به يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق ولا ثنوي ولا جنس من أجناس أهل الكفر سواهم وهم أن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب بسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق بلسانه ثم يقول قولي هذا الذي قلته ربي الذي أعبده وكتابي هذا الذي كتبته خالقي الذي خلقني ويزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين قال الاسم هو المسمى فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف المسمى ولا هو يدري مراد القائل الاسم هو المسمى ولا مراد القائل الاسم غير المسمى ولا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين وبعد الكلام الذي ذكره طبري رحمه الله عن بلده الذي كان ولد فيه عاش فيه يدل على تغير الزمان به ولا شك أن البدع انتشرت في بعض القرون المفضلة ومن آثار الذين زرعوا الفتن في الناس صار الإيمان عندهم معروف والأشياء وعظم جعل الأدلة عليه في فطر الناس وفيما حولهم من المخلوقات من يعصم من الضلال ومن الانحرافات بشرط أن يفهمه الإنسان ويتبعه وهو واضح لا خفى فيه ولم يكن محتاجا إلى قول المتكلمين أو تشويقاتهم وهو أكبر من أكبر النعم التي أنعمها على عباده وتولى حفظه فأصبح لا يتطرق إليه تحريف أو تبديل كما وقع على الكتب السابقة ونعمة الله جل وعلا العظيمة بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم بإنزاله هذا القرآن قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم مضى على الأنصار أكثر من 100 سنة وهم يتقاتلون وبلدهم واحد ولغتهم واحدة وأصلهم واحد أبناء رجل واحد فلم تجمع بينهم هذه الأمور فلما جاءهم هذا الدين وهذا الهدى صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه أصبحوا إخوانا فالفة قلوبهم ولا يمكن اجتماع الأمة إلا على هذا الكتاب الذي اجتمع عليه الأولون، فإن تركوه وأخذوا بآراء الناس المختلفة ضاعوا، وضاع جهدهم وعلمهم يصبح وبالا عليهم، ويكون على حفرة من النار، يحتاجون إلى من ينقذهم منها، ولا إنقاذ لهم منها إلا الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا. فلا عذر لأحد يختلف بعد أن أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب بينه، فهو واضح وجلي وآياته من أوضح ما يكون. ولهذا امتن الله جل وعلا علينا بذلك، وأخبرنا أن قبل وجود هذا الكتاب أنهم يسيرون إلى جهنم، وأنه لا هدى إلا به. الله جل وعلا بين آياته ووضحها، فأصبح لا عذر لمن خالف في ذلك تبع أقوال الناس وأهواءهم. والمقصود أن الإمام جعفر رحمه الله ما سئل عن هذه المسائل كان عنده علم بما يدور عند هؤلاء، وليس هذا خاصا به، فهو منتشر في الأمة، وسببه ما قام به أهل الضلال من الجهم بن صفوان وغيره، فتشعبت الطرق على الجهم وعلى معتزل وعلى كلاب وعلى أشعري وعلى كرامي إلى غير، كل ذلك ضلال وتفرق في الأمة، صاروا يأتون بأشياء لا تعرف ثم يجعلونها دين. الله جل وعلا وضح دينه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكتاب الله جل وعلا محكم بين واضح، ولكن يجب على الإنسان أن يتفهم، ولا يتفهم كلام المخالفين له أو ينظر إليه والتفت إليه، لأنه ضلال ولا يجتمع الضلال مع الهدى. ثم من جراء الاختلاف التفرق والتلاعن ثم التدابر ثم القتال، ثم يصبحون بأيدي أعدائهم يتصرفون فيهم كما يشاءون، كما هو واقع الآن في الأمة الإسلامية، دويلات وحدود واتجاهات مختلفة، فأصبحوا بأيدي الكفار يتلاعبون فيهم كيف يشاءون، يستغلون خيرات بلادهم ويفرقون بينهم ويصرفونهم عن دينهم بالوسائل التي استحدثوها وبغيرها، وكل ذلك دليلا عن إعراضهم عن كتاب ربهم جل وعلا الذي أمرهم بالاجتماع والاعتصام به وعدم التفرق. لما خالفوا عاقبهم الله جل وعلا بما هو الواقع الذي لا يحسده عليه لا يحسدهم عليه حتى أعداؤهم صلى الله عليه وسلم. وما ذكره من أن إيضاح السبيل وقصد الهدى أنه لا بد أن يكون بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. المقدمة هذه تدل على تأثره في ما بلغ أهل بلده من التفرق ومن الجهل. وإذا مثلا حصل الجهل تزعم القوم جاهلهم وأهل البدع ظلوا ضلالا بعيدا ويصبح إرجاعهم إلى الدين صعب. ثم هذا الذي يقول إنه هذا كفر ما سبقوا إليه لا من اليهود والنصارى ولا من المجوس ولا من غيرهم ولا زندقة الثانوية الذين يعبدون اثنين. وبين أنه يقول الإنسان مثلا يكتب الكتاب ويقول هذا ربي هذا معبودي ويخطه بيده وما أشبه ذلك ويزعم أن هذا معنى قولهم الاسم هو المسمى، مع أن هذه ذاك سيأتي أن هذا من البدع والضلالات التي لم تأتي لا عن الصحابة ولا أتباعهم، فضلا أن تكون في كتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا من الفضول، من فضول الكلام البدعي. وقد قال الله جل وعلا لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء للمسمى، وأمرنا أن ندعوه بها كما في كتابه جل وعلا ووضح ذلك. فالأمر واضح وجلي، لا يحتاج إلى قول فلان وفلان. يقولنا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن الذي يتبع كلام المتكلمين يعمى ويكون عقابه أن يحار أو أن يضل، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذه سنة الله جل وعلا في عباده. إذا الإنسان رد الحق لأول وهلة أصبح الحق مكروها لديه والباطل محبوبا مرادا، فهذا عقاب من أبلغ العقاب، نسأل الله العافية. الإنسان إذا أعمى الله قلبه فهو يسير إلى الهاوية. وهذه المسألة ما عرف التابعون ولا عرف من هو أفضل منهم من الصحابة، ولا وجود لها في كتاب الله جل وعلا. فكيف يكون هذا سبب التفرق؟ مسائل مبتدعة لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، ثم تصير هي الأصل في الدين كما يقول هذا الذي يذكر أنه يخط بيده ويقول هذا الخط هو معبودي وهو ربي. لهذا يقول إن هؤلاء يجب أن يقتلوا ويصلبوا وينكل بهم ويكونون نكالا لمن عنده اعتبار. ويزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين قال الاسم هو المسمى، أن يكون الاسم الخط، المسمى هو الخط الذي يخط، الاسم وضع ليدل على المسمى. وليس هو المسمى ولا غير المسمى، ولكن يقول هذا كله من الفضول. إذا جهل الإنسان هذا الشيء غاية الجهل ولا يعرف منه شيئا البتة، ما يضر بل قد يكون خيرا له، لأن جهل البدع خير من علمها وشر الأمور بدائعها وضلالاتها. وهذا الضلال حدث في ما بعد، افترق الناس فيه إلى ثلاث فرق: منهم من يقول الاسم هو المسمى، ولكن الذي يقول الاسم هو المسمى ليس مقصوده أن الحروف هي المسمى، أو هذا الكتاب إذا كتبت الاسم يكون هو المسمى، فهذا لا يقوله عاقل فضلا عن يكونه عالما. ومنهم من يقول إنه غيره، لأنهم يرون الذات غير ما يتكلم فيه الإنسان ويقول فلان عبد الله ولا عبد الرحمن ولا، يقول إنه غيره. الصحيح أن يقال إن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، والاسم هو الذي يدل على المسمى، وضع ليدل عليه. ولكن أسماء الناس أسماء ارتجالية فلا معاني لها من ألفاظها، وإنما وضعت ليتميز هذا عن هذا، وهكذا المخلوقات كلها خلاف أسماء الله جل وعلا، فإنها أسماء حسنى فيها معاني عظيمة، وأخذت من صفات قائمة بذات الرب جل وعلا، فلا يجوز أن يقاس هذه بهذه أو ينظر إلى المعنى اللغوي فقط غض النظر عن ما يقوم بذات الله جل وعلا وما يختص به. وكل الضلال أصله من التشبيه الذي يستكن في نفوس الناس ثم يحرفون الكلام بناء على ذلك. فظل أهل التأويل وأهل التعطيل في هذا السبب، قالوا إذا قلنا مثلا إن الله جل وعلا إن له رحمة وله وأنه يغضب وأنه يرضى، لزم أن يكون هذا بالأمور المتعارف عليه، إن الرحمة هي الميل المرحوم والميل حاجة، ولا يجوز أن يكون ربنا موصوفا به، فما عرفوا من الرحمة إلا ما عرفوه من أنفسهم. كذلك الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، وكذلك سائر الصفات التي أوجب تأويلها وتعطيلها، والتأويل يؤول إلى التعطيل. أما الذين ردوها أصلا يكون الأمر فيهم أوضح وأجلى، لأن هذا كفر ظاهر. وكذلك الأسماء، الأسماء وضعت لتدل على المعاني العظيمة التي أمرنا الله جل وعلا أن نعبده بها، ما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء هو العبادة، هو عبادته جل وعلا. ولا بد من المسمى من اسم ليدل عليه ويخاطب به، فلو كان مثل الاسم هو المسمى إنسان لقال النار يمكن احترق، احترق فمه ولسانه وكله. هذا جهل ليس بعده جهل. صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه في هذا يبين مدى الاختلاف الذي وقع في الأمة والضلال الكبير الذي آل بهم إلى التناحر والتباغض والتدابر ثم القتال الكلامي الذي صار واحد يلعن الآخر ويضلله وكلهم ضالون في هذا إلا من شاء الله جل وعلا الذي اعتصم بكتاب الله سنة رسوله. ولا يزال الناس هكذا حتى في الأمور الجلية التي جاءت من إلينا من نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من نقول إنها متواترة، أعظم من التواتر، مثل مسألة الإيمان الذي لا يقبل من الإنسان عمل إلا به، اختلفوا فيها ما هو الإيمان، يقول إنه قول ومن يقول إنه عقيدة ومن يقول إنه يكفي أن يكون الإنسان ينطق به. لا يكون أحد أضل ممن اختلف في الله جل وعلا، فهم اختلفوا في معبودهم، ولهذا أكثرهم لا يعبد إلا عدما. وبعدهم يعبد صنم الذي يشبهه، ليس هو هذا الذي ينقشه الشيطان في فكره ونظره، والذي بل هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، كيف تقول الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، السماوات والأرض التي تشاهد ونفس المشاهد، إلا السماء توجد نفسها أو يوجدها نظيرها مثلها. لا بد أن يكون الذي أوجدها عليم عظيم لا يخفى عليه شيء ولا يجهل، تعالى وتقدس. اقرأ. قال رحمه الله: فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف المسمى ولا هو يدري ما مراد القائل، الاسم هو المسمى، ولا مراد القائل الاسم غير المسمى، ولا مراد القائل لا هو المسمى ولا غير المسمى، بلادة وعمى، فسبحان الله لقد عظمت مزلة هؤلاء القوم الذين وصفت صفتهم الزاعمين أنهم يعملون ربهم بأيديهم ويحدثونه بألسنتهم كلما شاءوا ويفنونه بعد إحداثهموه كلما أحبوا، لقد خابوا وخسروا وضلوا بفريتهم هذه على الله ضلالا بعيدا، وقالوا على الله قولا عظيما. وذكر هنا في ثلاثة مذاهب، قال إن الاسم يعني منهم يقول هو المسمى، ومنهم من يقول غير المسمى، ومنهم من يقول لا هو المسمى ولا غير المسمى. الاسم الذي هو الحروف التي تكتب، يعني هذا لا أحد يقول يعني عنده عقل أنه هو الذات التي وضع عليها الاسم، أن فيه ذات وفيه اسم لله جل وعلا، أسماء لا حصر لها. فهل يكون رب جل وعلا متعدد على كثرة الأسماء؟ تعالى الله وتقدس. ثم قوله أنه يخطه بيده يتكلم به بلسانه، يعني هذا معنى المعاني لا تقوم بذواتها ولا تكون مسمات، المعاني لا بد أن تقوم بذات يوصف بها ويتسمى بها، يعني هذا في بدائه العقول يعني ظاهر. كذلك يقول الاسم غير المسمى، إذا كان يريد الاسم غير المسمى أن الاسم الموضوع مكتوم مثلا الرحمن أنه ليس هو ذاته هذا حق، ولكن كلمة غير قد يفهم منها المغايرة، فلا يجوز أن يطلق هذا، أن نقول المسلم يعني اسم الله غير مسمى، لأنه جل وعلا بأسمائه وصفاته ولا تنفك عنه أوصافه جل وعلا. لهذا كل هذه الأقوال التي ذكرها يجب أن ترد، كلها بدعة وضلال. وإذا أراد الإنسان بذلك أن يعرف الحق فيلزم كتاب الله وفيه الهدى، وتكفي هذه الآية فيكون الاسم للمسمى وهو يدعى به ويعبد به. وإذا قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، ليس المعنى أن الاسم هو الذي يسبح، ولكن سبحه ذاكرا اسمه، وسبحان الله سبحان ربي، فهذا الذي يغر هؤلاء أن الاسم هو المسمى، لأنه أمر بتسبيح اسمه يقولون هكذا، وهذا غير صحيح. التسبيح لله جل وعلا واسمه يدل عليه، يذكر اسمه ويدعى به ويعبد به، وهكذا سائر صفاته جل وعلا. الذي يقول ليس هو ولا غيره يعني أنه لا بد من التفصيل، هذا يكون الاسم للمسمى، ولا تكون الأسماء منفصلة. وكون مثلا أسماء المخلوقين مرتجلة، المرتجل يعني أنه ليس له معنى يقوم بذلك، وإنما هو ليتميز هذا عن هذا فقط. أما أسماء الله فيها معاني عظيمة، والأسماء هي التي تدل على المسمى. كل هذا من البدع التي حدثت، وقد استغنى المسلمون قبل ذلك بالإيمان بكتاب الله واتباعه، وليس في هذا يعني استغناؤهم ما يفقرهم إلى مثل هذه الأشياء، بل هي بدع وضلالات. ولكن إذا وجدت البدع لابد من ردها، ولابد من بيان الحق حتى لا يستبع على الإنسان الحق بالباطل فيضل. ويجب أن يكون الفاصل في ذلك هو كتاب الله وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما العقول كل عنده عقل وكل عنده فكر، إذا رجعنا إلى ذلك وجدت عقل هذا يناظر هذا، ثم يزداد الأمر التباس واشتباه وحيرة وكثرة تفرق كما حدث لهؤلاء المتكلمين. نعم. قال رحمه الله: وغير بديع رحمكم الله أن يصغي إلى مثل هذا العظيم من الكفر العجيب فيتقبله من كان قد أخذ عن أبائه الدينونة بنبوة السندي الرشنيق، ويقبل منهم عنه تحليل الزنا وإباحة فروج النساء بغير نكاح ولا شراء، ومن كان داينا بإمامة من رأى أن المآثم تزول عن الزاني بامرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك. وإن هذا يعني يقول أن البدع تؤول إلى استحلال المحرمات وإلى الكفر بالله جل وعلا ومجانبة كتاب الله جل وعلا. إنه يقول أن يقول غير بديع، يعني غير بديع معناه

قبل وإلا يكفر يكفر. وكانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة، مثل عبادة الله، هل تجد دليل أنه يدل على عبادة القبر أو عبادة غيره؟ ما يمكن أبدا. الخلقية فهو واقع عليه، فهو أيضا مع الكافرين. وقوله وهي مع ذلك ظاهرة للحواس، مثل ما مثلت لكم بالمخلوقات التي تدل على وجود. نعم. أما واحد وإذا لم تكن له إلى العلم به سبيل لم يجوز تكليفه فرض العمل به مع ارتفاع العلم به، وذلك أنه من لم ينتهي إليه الخبر بأن الله تعالى ذكره بعث رسولا يأمر الناس بإقامة 5 صلوات كل يوم، يجوز أن يعذبا على ترك الصلاة، ذلك من الأمر الذي وإنما فرضه من ثبتت عليه به الحجة. هذا الذي سبق أنه الشرع الذي لا بد من إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم به، الشرع يعني الأوامر والنواهي التي يأمر جل وعلا بها وينهى عنها، وقبل النهي لا يلزم الإنسان الانكفاف عنه، حيث أنه لا يدركه بعقله وبحسه خلاف المخلوقات التي مثل الصلوات والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات التي مبناها على الأمر، وليست الأدلة الحاس التي تحس وتنظر دليل عليها، فإن هذه لا بد من إتيان الرسول بها. ولكن إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بها مثلا وجهلها الإنسان